في نفس الأقسام، هذه الأقسام الخمسة التي تندرج تحت الجوهر، الماده والصوره والجسم والنفس والعقل، هذه الاقسام الخمسه هل كلها تندرج تحت الجوهر؟ فيقال ما تحت الجوهر خمسه اقسام، او ان الجوهر ينقسم الى خمسه اقسام. هنا ايضا عده اقوال. القول الاول وهو المشهور بينهم أن الجوهر ينقسم إلى خمسة أقسام، وهذا هو قول النشائيين. القول الثاني أن الجوهر لا يندرج تحته إلا ثلاثة أقسام فقط، العقل والنفس والجسم. فهذا القول يخرج المادة من تحت الجوهر ويخرج الصورة من تحت الجوهر، وهذا القول هو لشيخ الإشراق، وذهب إليه المحقق الصوفي تبريد الاعتقاد، حيث أنه اعتبر أن المادة جزء من الجسم، وعد الصور أنها من الأعراض وليست من الجواهر، فهو ينكر كون الصور من الجوهر، وأما المادة فهي جزء من الجسم، ولهذا قال الجوهر فقط ثلاثة أقسام، النفس والعقل والجسم. فأخرج المادة والصورة. طبعا أثبت شيخ الإشراق النحوي اسما أطلق عليه بالإشباح المجرد، أو الصور المعلقة، أو الجوهر البرزخي، أو الجوهر المثالي، كلها بمعنى واحد يأتي حديث عنها إن شاء الله بطيار صباح. القول الثالث أيضا أن الجوهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لكن ما هي هذه الثلاثة الأقسام؟ المادة والجسم والعقل، فأخرجنا الصورة والنفس، وهذا هو قول العلامة الطباطبائي كما سوف يتضح لاحقا، أن ما يندرج تحت الجوهر فقط وفقط ثلاثة أقسام، المادة والجسم والعقل، فأخرج الصورة والنفس. غرضي من هذا أن هناك موطنين من مواطن الخلاف. الموطن الأول أن الجوهر كمقسمه ما نسبته إلى أقسامه، هل هو جنس أو عرض؟ الموطن الثاني من الخلاف في نفس الأقسام، كم عدد الأقسام التي تندرج تحت الجوهر؟ هل هي خمسة؟ هل هي ثلاثة؟ ما هي تلك الثلاثة؟ إذن هناك موطنان من مواطن الخلاف في هذا الفاصل. على كل حال نحاول في هذا الفاصل بيان هذه الأقسام الخمسة بشكل موجز، وسوف يأتي إن شاء الله بيان كل قسم من هذه الأقسام بشكل مستقل، والدليل على احتباطي والدليل على بيان حقيقة كل قسم. القسم الأول هو العقل، والمراد من العقل هو الموجود المجرد عن المادة تجردا تاما، والمراد من التجرد التام أي أنه في مقام ذاته مجرد وفي مقام فعله مجرد. وينبغي أن أنبه أنه ليس المراد من العاقل هو ما نعرفه أي القوة العاقلة الذرات التي تدرك الكليات، لأن العاقل بمعنى ما يدرك الأشياء أو القوة العاقلة في اصطلاح المنطق هذه مرتبة من مراتب الله، لأن للنفس عدة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الحس، والمرتبة الثانية مرتبة الخيال، والمرتبة الثالثة مرتبة الوهم، والمرتبة الثالثة مرتبة العاقل، وهي إدراك المعاني الكلية. لأن الفرق بين الوهم وبين العاقل أن القوة الواهمة وظيفتها إدراك المعاني الجزئية، كحب أبوين لي، كحب زيدين، كحب عمرين، كخوف خائف من هذا الشيء، إدراك المعاني الجزئية. بخلاف العقل فإن وظيفة القوة العقل إدراك المعاني الكلية، تدرك كلي معنى الخوف، كلي معنى الحب، لا حب فلان لفلان. هذا حب تقدم في أول ثلاثة دروس من هذه المنطقة. إذن ما ليس المراد من العاقل هو العقل الذي وظيفته إدراك المعاني الكلية، إن هذا مرتبة من مراتب الناس. مرتبة من مراتب الناس الحس ثم الوهم ثم الخيال ثم الوهم ثم الوهم. مرادنا من العقل معنى آخر، لأن العقل كذلك إذا أراد أن يعقل الأشياء قد يعتمد على الحس، إذا أراد أن يعقل العقل بعض الأشياء قد يعتمد على الحس، إذا يعتمد على أمر مادي في فعله. فبالتالي كيف تقولون أن العقل هو المجرد في مقام ذاته وفي مقام فعله؟ نقول لا، هذا منبه على أن المراد من العقل ليس هو العقل الذي يتبادر إلى أذهاننا الآن. مرادنا من العقل معنى آخر، وهو ما كان مجردا في مقام ذاته هو مجرد، وأيضا في مقام فعله هو يكون مجردا. بعض أعلامنا قال هذا العاقل الذي يكون في مقام ذاته مجرد وفي مقام فعله مجرد هو اصطلاح فلسفي يراد منه في الشرعي الملك، فالملك هو ما كان مجردا في مقام ذاته وفي مقام فعله. فالملك كاصطلاح شرعي هو نفس المعنى المراد منه العقل كاصطلاح فلسفي. العلامة المجلسي في البحار أيضا أوضح، قال ثبوت هذا النحو من الوجود، هذا الصنف من الموجودات، وهو أن هناك موجودا يكون في مقام ذاته مجرد وفي مقام فعله مجرد، أشار إلى أنه هذا هو ما تشير إليه بعض الروايات للحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم، أو بأرواح الأئمة أرواح نورانية. على كل حال ما أريد أن أصل إليه أن ليس المراد من العقل هو ذاك العقل الذي يميز الإنسان عن غيره من الكائنات الحية، فيقال أن الإنسان يمتلك عقلا بخلاف الحيوان فإنه لا يمتلك العقل. المراد أن الإنسان يمتلك العقل بمعنى يمتلك قوة إدراك المعاني، قوة يدرك من خلالها المعاني الكلية، بخلاف الحيوان فإنه لا يدرك المعاني الكلية. إذن المراد من العقل معنى آخر غير هذا العقل الذي يستدق إلى ذكرها. بيان معنى وكيف نستفيد هذا المعنى من خلال الروايات عندما نقرأها إن شاء الله في مبحث إثبات العقل، كيف نثبت أن هناك موجودا يكون في مقام ذاته مجرد وفي مقام فعله مجرد، يسمى بمصطلح العقل في الفلسفة، كيف نقتبس هذا من بعض الروايات يأتي إن شاء الله في الفصل المختص في مبحث العقل. هذا هو العقل. القسم الثاني من أقسام الجوهر النفس، والمراد من النفس كما كررنا في عدة مباحث أن النفس هو ذلك الموجود الجوهري المجرد في مقام ذاته. النفس في مقام ذاته مجرد، نعم في مقام فعلها تكون، في مقام فعله يكون له تعلق بالمادة. فالنفس إذا أرادت أن تنظر استعانت بالباصرة، إذا أرادت أن تلمس استعانت باللامسة، إذا أرادت أن تتذوق استعانت باللسان. إذا في مقام فعلها تتعلق بالمادة. إذا النفس وإن كانت مجرد لكن تجرد ناقص، لأنه فإنها مجرد عن المادة فقط في مقام ذاتها، هي ليست مادية إنما هي مجردة، وسوف يأتي إثبات ذلك. القسم الثالث من أقسام الجوهر هو المادة، والمراد من المادة هي الحاملة للقوة، والمراد من القوة هو ما ذكرنا هو الإمكان الاستعدادي. قلنا أن الإمكان الاستعدادي هو عرض، وكل عرض يحتاج إلى موضوع، موضوع الإمكان الاستعدادي هو المادة، فالمادة هي التي تحمل الإمكان الاستعدادي، ويكون الإمكان الاستعدادي حالا في المادة. فالإمكان الاستعدادي عرض والمادة معروض وموضوع الإمكان الاستعدادي، ولذا يقال المادة هي التي تكون حاملة للقوة، والمادة ليس لها فعلية بل هي محض القوة والاستعداد، وليس فعليتها إلا استعدادها. من قديم يقال النطفة مادة الإنسان، أي أن النطفة فيها استعداد أن تكون إنسانا، والتراب فيه استعداد أن يكون نبات أو أن يكون مثلا كذا وكذا وإنسان. المراد من المادة تلك الأرضية التي تكون تعد موجودا جديدا وتحمل استعداد أن تصير شيئا. فالمادة حاملة للقوة بمعنى أن فيها قوة أن تؤول إلى شيء وأن تصير شيئا. النقطة فيها قوة أن هي تحمل إمكان الإنسان، يعني بحيث يقال أن الإنسان موجود في النقطة، وأن النطفة فيها إمكان أن تكون إنسان. إذن فالنطفة تحمل الإمكان الاستعداد وتحمل القوة والاستعداد. وتقدم أن ذكرنا أن نسبة الإمكان الاستعدادي إلى المادة كنسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي، وسوف نعلق على هذه العبارة في مادة. إذن طبعا واضح أن المادة غير الإمكان الاستعداد، المادة محض القوة والاستعداد حيثيتها القبول، بينما الإمكان الاستعداد حيثيته الفعلية، وهذا ذكرناه في نصحة معاني الإمكان، حيث ذكرنا هناك الإمكان الاستعدادي. القسم الرابع هو الصورة الجسمية، المراد من الصورة الجسمية هي المفيدة الفعلية المادة. لما كانت المادة محض القوة والاستعداد الذي يعطيها الفعلية هو الصورة، ولكن الصورة تعطيها الفعلية ليست مطلق الفعلية، بل الفعلية من جهة معينة، وهي الفعلية من حيث الامتداد من جهات الثلاث، الطول والعرض والعمق بين الارتفاع. فالصورة الجسمية إذا حلت في المادة، الآن المادة محض قوة واستعداد، الذي يعطيها الفعلية ويخرجها إلى مرحلة الفعلية هو الصورة الجسمية، ولكن يعني تعينها من حيث الامتدادات الثلاث، تعطيها امتدادات ثلاث، لكن هذه الصورة الجسمية كيف تكون إنسان؟ كيف تكون بقر؟ كيف تكون نبات؟ كيف تكون شجر؟ كيف تكون فراس؟ كيف تكون فلان؟ ليس هذه التعينات تتم عن طريق الصورة الجسمية. الصورة الجسمية لا تفيض على المادة إلا فعلية الامتدادات الثلاث. تعطيها الفعلية من حيث الامتدادات الثلاث، الطول والعرض والجسم. ولكن الذي يجعلها أنها صورة إنسانية أو صورة بقرية أو صورة، هي الصورة النوعية. فالصورة على نحوين، عندنا صورة جسمية وعندنا صورة نوعية. وظيفة الصورة الجسمية أنها تفيض الفعلية على المادة فقط، فعلية الامتدادات الثلاث. بينما الذي يجعلها إنسان الصورة الإنسانية، والذي يجعلها بقر الصورة البقرية، والذي يجعلها ماء الصورة العنصرية المائية، وهكذا. فمن يعينها هو الصورة النوعية التي يعبر عنها المناطق بالفاصل، الصورة الناطقية. من عندنا صورة جسمية، وواضح أن الصورة الجسمية مشتركة بين جميع المواد. كل جسم مادي يحمل مادة، وهذه المادة فعلية امتداداتها يتم عن طريق الصورة الجسمية. إذا الصورة الجسمية لا تختلف الصورة الجسمية المتحققة في الكتاب وفي الشجر وفي الإنسان، لأن كلها متعينة من حيث الامتدادات الثلاث. إذا الامتيازات بين هذه الموجودات يتم عن طريق ماذا؟ عن طريق الصور النوعية. الصور النوعية الإنسانية، الصور النوعية الفرسية، الصور النوعية الناطقية، الصور النوعية الكتابية، العنصرية، المائية، وما شابه. إذا مرادنا من الصورة الجسمية التي تكون تحت الجوهر هي المفيدة الفعلية المادة، لأن المادة محض القوة فتحتاج إلى شيء يخرجها من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية، نقول عن طريق الصورة. ولكن لا تعطيها الصورة الجسمية الفعلية من جميع الجهات، فقط الفعلية من حيث الامتدادات في الجهات الثلاث. هذا هو القسم الرابع. القسم الخامس والأخير هو الجسم. والجسم هو الجوهر الناتج من اتحاد المادة والصورة. إذا اتحدت المادة والصورة تولد شيء يسمى الجسم. فالجسم هو ناتج اتحاد المادة والصورة. عندنا مادة، إذا اتحدت مع الصورة الجسمية صار عندنا جسم. فالجسم هو الجوهر الممتد في جهاته الثلاث بعد اتحاد الصورة مع المادة. إذا المادة قوة القبول والاستعداد، والصورة الجسمية هي التي تعطي المادة فعلية الامتداد أو الفعلية من حيث الجهات الثلاث. وعندنا الجسم وهو ناتج عن اتحاد المادة مع الصورة. قال قسموا الجوهر أي ثلاث تقسيما أوليا إلى خمسة أقسام: المادة والصورة والجسم والنفس والعقل. لأن الجوهر ينقسم تقسيم ثاني، لأن المادة على قسمين، عندنا مادة أولى ومادة ثانية، ولكن تقسيم المادة إلى أولى وثانية بتبع تقسيم الجوهر إلى تقسيم الجوهر إلى مادة أولى وإلى مادة ثانية بتبع تقسيم الجوهر إلى مادة والصورة وهكذا. طبعا المادة قد يعبر عنها في اصطلاح الفلاسفة، وسوف يأتي بالهيولى. الهيولى ترادف كلمة المادة، ومستند هذا التقسيم في الحقيقة استقراء ما قام على وجوده البرهان من الجواهر. لاحظ استقراء ما قام على وجوده البرهان من الجواهر، ليس البرهان قائما على حصر الجواهر في خمسة، بل البرهان قائم على إثبات وجود الجواهر. فرق بين مطلبين. سأرى أقول أن البرهان أثبت أن الجوهر فقط خمسة أقسام، بمعنى أثبت البرهان أنه لا يوجد قسم سادس. وأخرى أقول لا، البرهان قائم على إثبات الجواهر، لا على أنها محصورة في خمسة أقسام. هنا عندنا مطلبان، هذه الأقسام الخمسة هل تقسيمها تم عن طريق البرهان، بمعنى أنه عن طريق القسم المردد بين النفي والإثبات، أو القسم العقلي بعبارة المناطق، القسم العقلي مفادها يرجع إلى التقسيم والتبديل بين النفي والإثبات الذي يعني ويفيد أنه أن القسم تكون حاصرة بحيث لا يتصور شق آخر، كتقسيم الوجود. الوجود الخارجي ينقسم إلى مادي وإلى مجرد، هذه قسم عقلية بمعنى لا يوجد هناك شق آخر. العلامة يقول لا، القسمة استقرائية، بمعنى تتبعنا الخارج ولم نجد إلا هذه الأقسام الخمسة، فالقسمة منشأها الاستقراء وليس منشأها التقسيم المردد بين النفي والإثبات الحصري. هذا يعني أن العلامة يقول أنه لا مانع من وجود قسم ثالث إذا قام البرهان عليه، وهذا ما تم عند بعضهم إثبات أن هناك قسما غير هذه الأقسام، وهو ما عبر عنه شيخ الإشراق بالصور المعلقة أو الأشباح المجردة أنها من الجواهر. إذا ما معنى ما قام على وجوده البرهان؟ يعني القسمة استقرائية، ولكن قام البرهان على وجود هذه الأقسام الخمسة، لأنه قام البرهان على أن الأقسام منحصرة في خمسة أقسام. فمستند هذا التقسيم استقراء ما قام على وجوده البرهان من الجواهر. فالعقل هو الجوهر المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، والنفس هي الجوهر المجرد عن المادة ذاتا، النفس في ذاتها مجردة. وأقيم عدة براهين على تجرد النفس في مقام ذاتها، وسوف يأتي بعض منها. المتعلق بها فعلا، يعني في مقام فعل النفس تحتاج إلى المادة، تتعلق بالمادة. النفس إذا أرادت أن تنظر احتاجت إلى الباطرة وهكذا. والمادة هي الجوهر الحامل للقوة، المراد من القوة الإمكان الاستعدادي. فإذا قلنا أن المادة تحمل القوة، يعني تكون المادة هي المحل والحامل هو الإمكان الاستعدادي. والصورة الجسمية هي الجوهر المفيد لفعلية المادة، لكن لا مطلق الفعلية، فالفعلية خاصة وفعلية محيطة. ما هو هذا التحييط؟ قال من حيث الامتدادات الثلاث، الطول والعرض والعمق. فالصورة الجسمية تعطي فعلية للمادة فقط من جهة الطول والعرض والارتفاع، لكن من يعطي المادة فعلية من جهة أنها إنسان أو أنها بقر أو أنها فرس؟ ليس الصورة الجسمية بل الصورة النوعية. والجسم هو الناتج من اتحاد المادة والصورة. إذا اتحدت المادة والصورة صار عندنا جسم، والجسم هو الجوهر الممتد في هذه الثلاث كما سوف يأتي بيان ذلك في الفصل اللاحق. إذا اتضحت هذه الاصطلاحات بشكل موجز وسوف يأتي إثبات كل مصطلح على حدة، يمكن عرض هذه الأقسام بالبيان التالي. نقول الجوهر لا يخلو عن ثلاثة شقوق: إما أن يكون الجوهر محلا لجوهر، وهذا هو المادة، الجوهر وهو المادة محلا لجوهر، لأن المادة محل لجوهر وهو صورة، الصورة تحل في المادة، فالصورة حال والمادة هي المحل. فنقول الجوهر إما أن يكون محلا لجوهر، فالجوهر المادي يكون محلا لجوهر وهو الصورة، هذا هو الشخص الأول. أو يكون الجوهر حالا في جوهر وهو صورة، لأن الصورة تحل في جوهر وهو المادة. أو يكون الجوهر مركبا من الحال والمحل وهو الجسم، فإن الجسم مركب من الحال وهو الصورة ومن المحل وهو المادة. إذن الجوهر إما أن يكون محلا لجوهر وهو المادة، أو حالا في جوهر وهو الصورة لأنها حالة في المادة، أو مركبا من الحال والمحل وهو الجسم المركب من المادة والصورة، أو أو ما لم يكن حالا ولا محلا ولا مركبا من الحال والمحل. وهذا على نحو إما أن يكون متعلق بالمادة في مقام الفعل وهو النفس، أو لا وهو العام. هذا هو تقسيم لطيف أنيق حاصله أن الجوهر إما أن يكون محلا وهو المادة، أو حالا وهو الصورة، أو مركبا من الحال والمحل وهو الجسم، أو ليس حالا ولا محلا ولا مركبا من الحال والمحل. هذا على قسمين: إما أن يكون مجرد تجردا تاما وهو العقل، أو تجرد ناقص وهو النفس. هنا يقع الكلام: هذه الأقسام الخمسة هل كلها تندرج تحت الجوهر؟ يقول العلامة الطباطبائي: ما يندرج تحت الجوهر فقط العقل والجسم والمال. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن نسبة الجوهر إلى هذه الثلاثة الأقسام العقل والمادة والجسم، نسبة الجوهر إلى العقل والجسم والمادة، نسبة الجنس إلى النوع، بمعنى أن الجوهر يحمل عليها حملا ماهويا. ومعنى أن الجوهر يحمل عليها حملا ماهويا أي أن يكون الجوهر جزءا من حقيقتها، فيقال الجسم جوهر والمادة جوهر والعقل جوهر، بمعنى أنه جزء من ماهيتها، كما تقول الإنسان حيوان أي الحيوان جزء من ماهية الإنسان، كذلك الجوهر يكون جزءا ماهويا من حقيقة هذه الأقسام الثلاث. والنفس والصورة ماذا يقولنا؟ النفس والصورة يحمل الجوهر على النفس وعلى الصورة حملا شخصية لا حملة ما هوية. يعني تكون نسبة الجوهر إلى النفس والصورة كنسبة الماهية إلى الجوهر والعرض، وكنسبة الوجود إلى المجرد و إلى الإنسان والفرد وغيره من الموجود. ما نسبة الوجود إلى الإنسان؟ مثل الوجود يحمل على الإنسان، يقال الإنسان موجود، ولكن ليس معنى ذلك أن الوجود جزء من ماهية الإنسان، إدوار عن ماهية الإنسان، فقط حيوان ناطق. إذا ما معنى أنه حمل عليه؟ يعني هو حمل عليه حملا عربيا، يعني ليس له إلا مفهوم الوجود، يعني يصدق عليه مفهوم الوجود ولا يندرج تحت مفهوم الوجود. وفرق بين مقام الصدق ومقام الاندراج كما تقدم في بحث الوجود الذهني. يقول العلامة الجوهر يحمل على النفس، فيقال النفس جوهر، والجوهر يحمل على الصورة فيقال الصورة جوهر، لكن هذا الحمل ليس حملا ماهويا بمعنى أن الجوهر يكون جزء من حقيقتها، بل هو حمل عربي، أي أنه يحمل عليها يخرج خارج عن ذاتها وحقيقتها. لماذا؟ هذا هو السؤال. يقول العلامة لأن الصورة هي الفهم، الاختلاف فيها اعتباري. الفصل إذا أخذ بشرط لا كان صورة، والصورة إذا أخذت لا بشرط كانت فصلا، فالفصل عينه صورة. وتقدم أن الفصل ليس مأخوذا في حد الجنس، إذ لو كان الفصل مأخوذا في حد الجنس للزمت تسلسل. إذا لما كانت الصورة هي الفصل والفصل غير مأخوذ في حد الجنس، إذا الصورة غير مأخوذة في حد الجنس، ألا وهو الجوهر. فالجوهر لا يكون جنسا، يعني ليس الجوهر مأخوذ، ليست الصورة مأخوذة في حد الجوهر كأخذ النوعين، كأخذ كل شيء في حد شيئين. إذا لما كانت الصورة هي الفصل والفصل لا يندرج تحت الجنس، إذا الصورة لا تندرج تحت الجنس، فالصورة لا تندرج تحت الجوهر. لاحظ ماذا قال؟ ودخول الصورة الجسمية في التقسيم دخول بالعراض. ما معنى دخول بالعراض؟ يعني لا يحمل الجوهر عليها إلا حملا عرضيا، لا يحمل عليها حمل ماهوي. والفرق بين الحمل الماهوي والحمل العرضي أن الحمل الماهوي يكون المحمول جزءا من ماهية الموضوع، كقولنا الإنسان حيوان، الحيوان جزء من ماهية الإنسان، بخلاف الحمل العربي كقولنا الإنسان موجود. الإنسان موجود هنا الحمل حمل عرضي، لأن الوجود ليس جزء من ماهية الإنسان. لماذا لا يحمل الجوهر على الصورة، لا يحمل الجوهر على الصورة حملا ماهويا؟ قال لأن الصورة هي الفرق. الفرق إن اعتبرت بشرط لا كانت صورة، وإن اعتبرت لا بشرط كانت فصلا. الفرق اعتباري لأن الصورة هي الفرق مأخوذا بشرط لا، أي بشرط الإباء عن الحمل. هذا تقدم بيانه. وتقدم أيضا، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وتقدم أن فصول الجواهر غير مندرجة تحت مقولة الجوهر، يعني الفصل غير مندرج تحت الجنس، لأن الفصل لو كان مأخوذا في حد الجنس للزم التسلسل بالبيان الذي تقدم أكثر من مرة. يقول إذا هي غير مندرجة، الصورة غير مندرجة تحت الجنس وإن صدق عليها الجوهر، يصدق عليها الجوهر ومع معنى صدق الجوهري بمعنى أنه يحمل عليه حمل العرض كما الإنسان. الإنسان يصدق عليه الوجود، ومعنى أن الوجود يصدق على الإنسان يعني يحمل عليه، لكن حملا عرضيا، لأنه يحمل عليه حمل الماهر. الاندراج يعني حمل الماهر، يعني ليس للصورة إلا مفهوم الجوهر بالحمل الأول، وإن فلق عليها الجوهر كما عرفت في بحث الماهية. ما معنى كما عرفت في بحث الماهية؟ لأن الماهية تنقسم إلى جوهر وإلى عرض. ليس الماهية نسبة إلى الجوهر والعرض أن الماهية جنس، لأنها أجزاء عالية والجنس العالي لا جنس فوقه. إذا الماهية تحمل على الجوهر فيقال الجوهر ماهية، والماهية تحمل على العرض فيقال العرض ماهية، لكن هذا الحمل حمل عرض ليس حمل الماهوية. يعني يصدق على العرضي مفهوم الماهية ويصدق على الجوهري مفهوم الماهية، لأن العرض والجوهر يندرج تحت الماهية. وعرفنا الصورة أن الصورة لا تندرج تحت الجوهر، لأن الصورة هي الفصل والفصل يندرج تحت الجوهر. طب الكلام يقول أيضا النفس هو الفصل، لأن النفس كالنفس الناقصة إنما تميزت الأنواع لأن هذا نفسه ناطقة وتلك نفس نباتية وتلك نفس ظاهرة وتلك نفس وإلى آخره. فالنفس، ولهذا قلنا أن حقيقة النوع بفصله الأخير أي النفس الناطقة. إذا النفس هي الفصل والفصل غير مندرج تحت جنسيه، ولهذا قال الحاكية لأن النفس فيما له نفس صورة للنوع الجوهري. هنا صورة ليس صورة اسمية، صورة نوعية، أي النفس الناقصة. وفصول الجواهر كالنفس الناقصة ليست مندرجة تحت مقولة الجوهر، أي أن الفصل ليس مندرجا تحت الجنس. لهذا قال ويجري نظير الكلام أن النفس هي الفصل والفصل ليس مندرجا تحت الجنس. نعم يصدق الجوهر على النفس صدقا عرضيا وليس صدقا ماهويا. تم الكلام في هذا الفاصل. لا كل يوم والحمد لله رب العالمين هو طويل العبارات فقط، يعني كتابة طويلة وإلا فكرت جدا، يعني عادة أنا جالس أتفصل.